يقول إذا تعرض أمر ولي الأمر بالجهاد ورفض الوالدين بخروجك للجهاد فما الذي الولاية العامة لها الحق في الجهاد كما تقدم في حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام جنة ليقاتل من ورائه ويتقى به فالأصل أن هذا الأمر موكول إليه في تقديره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.